بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنهم. حديث أنس حديث حسن صحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس حديث صحيح، وهو في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة، ومنهم ابن عمر، والشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب أن ذلك يعني مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقصد الهدية مختصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبولها، أو بالإمام الأعظم أو بالإمام الأعظم. وأما الكلام على إجابة الدعوة، طبعا وفيه التنبيه إلى يعني تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لو دعيت إلى كراعا، أو قال في رواة ذراع، لأجبت. في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه حسن خلقه مع الناس، بحيث أنه لا يتكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أو لمن اتبعك من المؤمنين. ونعم. قال: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن حكم الحاكم أو القاضي إذا حكم فإنه لا يبطل حقا يعلمه الله، أو يحق باطلا يعلمه الله، وإنما هو حكم بما ظهر له، لكن هذا الحكم لا يحول الحرام حلالا، وهكذا. فلا يظن من حكم له القاضي بشيء أنه قد برئت ذمته، وهو يعلم أنه لا حق له فيه، أنه قد برئت ذمته. وهنا أنبه على بعض الفوائد في مسألة القضاء، في مسألة القضاء والحكم. جاءت هذه الفوائد في سورة صاد، في قول الله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يأتينا بعد بابين أو ثلاثة، يأتينا إن شاء الله تعالى حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يأتينا إن شاء الله. لكني ذكرت ذلك لأن أهل العلم وأهل التفسير قالوا في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب يعني القضاء بين الناس، قضاء بين الناس. قالوا وكان من أعظم الأمور التي كان يستعين بها على ذلك هي هذا ما جاء في هذا الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. هذان رجلان أحدهما له نعجة واحدة، إذن هذا فقير، والثاني غني له 99 نعجة. فقال الفقير لداود عليه السلام: هذا أخي له 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة. فقال أكفنيها وعزني. داود لم ينتظر حتى يسمع كلام الغني صاحب 99، وإنما قال لقد ظلمك مباشرة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء. ثم تنبه إلى أنه كان الواجب عليه أن يستمع أيضا إلى مقولة صاحب 99 نعجة، صاحب 99 نعجة. ولهذا قال تبارك وتعالى مشيرا إلى هذا الموضوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى، يعني ليس كون هذا الآن الذي دخل في هذه القضية كونه غني فقيرا أو قريبا لك سبب لأن تحيف في الحكم وتكون معه. الله عز وجل يقول: إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الشاهد من هذا الحديث، حديث الباب، أن حكم الحاكم لا يغير من الحق شيئا الذي يعلمه الله ويعلمه الخصمان فلا يبطل حقا. ولهذا قال النبي: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع. قد يكون معه بينة. وش البينة هذه؟ قد يكون معه شاهد، والشاهد هذا شاهد زور، الشاهد هذا شاهد إيش؟ زور. فالقاضي ما له إلا العمل بهذه البينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من حضر موتى ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله. نعم، أحسن الله عليكم. لما أدبر قال: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس رضي الله عنهم، حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث صحيح، وهو من القواعد في القضاء. هذا الحديث من القواعد في القضاء. وأصل ذلك والله أعلم هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لكن اليمين على المدعى عليه. هكذا جاء إيش في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن عباس، في لفظ البخاري قال: إن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع على ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. دماء قوم ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. إذن هذه قاعدة من قواعد القضاء العظيمة المهمة، وهو أن لو أن أحدا ادعى على غيره فلا بد من بينة، لا بد أن يأتي ببينة. فإن لم يكن هناك بينة، والبينة مثلا الشهود، بينة مثلا الشهود، فإن لم يأتي ببينة فإن المدعى عليه يحلف، إن المدعى عليه يحلف. وهذا الذي أشار إليه الله عز وجل في قوله: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا: هذا فصل الخطاب في هذه القاعدة العظيمة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. على كل حال، الحديث حديث حسن، الحديث حديث حسن لشواهده. قال حدثنا محمد بن سهل، قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. قال: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. نعم، إذا لم يكن عنده شاهدان فإنه يؤمر المدعي أن يحلف، يؤمر المدعي أن يحلف ويأخذ ما ادعاه، ويأخذ ما ادعاه على خصمه. هذا الذي أخذ به جمهور العلماء، ورد الحنفية ذلك وقالوا: اليمين والشاهد هذه زيادة على القرآن، لأن القرآن ذكر في المعاملات لا بد من شاهدين، لا بد إيش من شاهدين. استشهد رجل، لا الآية: فاستشهد شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقالوا هذا الحديث يخالف الآية، والصحيح أنه لا يخالف الآية، والواجب علينا هو الأخذ بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد هذا نسخا للآية، بل هذا زيادة علم، هذا زيادة علم جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد واحد بينة ناقصة. بماذا أكملت؟ أكملت باليمين، أكملت باليمين. وفي هذا التنبيه على أن يعني الأعظم والأهم الذي ينبغي أن يتنبه إليه المتخاصمان هو أمر الآخرة لا أمر الدنيا، أمر الآخرة لا أمر الدنيا. نعم، الإنسان يريد حق، لكن أيضا حتى لو ظلم فإنه لن يضيع حقه، لن يضيع حقه في الآخرة، سوف يأخذ الله عز وجل له حقه، حقه في الآخرة. حتى إن النبي قال: فمن قضيت له من حقه فإنما أقطع له قطعة من النار، إنما أقطع له قطعة من النار. وهذه فيها فائدة أخرى، وهي وفائدة أخرى، وهي أن يعني المسلمين اليوم، نعم هم ليسوا يعني سادة الأرض، وليسوا المتحكمين في أمور كثيرة في الأرض، وهذا لا يمنع الدعوة إلى الله لا يمنع الدعوة إلى الله، ولا يمنع أن يكونوا أيضا هم، لأن العبرة هي بالآخرة ما هي بالدنيا. العبرة الدنيا قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومع ذلك فمع كون المسلمين يعني مستضعفين في هذه العصور فإنهم فوق الكفرة، وأعني بذلك أهل التوحيد والسنة، فوق الكفرة. بماذا؟ بالحجة، لقوله تبارك وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إلى يوم، إذن لا ينبغي لنا أن ننظر فقط إلى الدنيا، بل ينبغي لنا أن تكون أعمالنا مربوطة بالآخرة، تكون أعمالنا مربوطة بالآخرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان كلاهما قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال وقضى بها علي رضي الله عنه فيكم. وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. حديث جابر حديث جيد وحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد عليه الصلاة والسلام. ولعله فيما أذكر لعله في صحيح مسلم تقدم الكلام على هذا. نعم. قال باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا أو قال شقيصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهو كذلك حديث صحيح رواه الشيخان، وهو يدل على أن المملوك إذا كان له مالكان فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن الآخر لا يلزم بأن يعتق نصيبه منه، وإنما هناك خياران، إما أن يعطيه المعتق يعطي شريكه ما بقي من المال لشريكه، وإما أن يطلب من المملوك إذا كان مثلا هذاك ما عنده شيء قال أنا والله ما عندي شيء أعطيك، يطلب من المملوك أن يعمل ويكتسب ويعتق بقية ويعتق البقية يعتق البقية. إذن هو إيش؟ أعتق في في في في جزء وبقي في جزء مملوكا. فإما أن يعتقه كله ماركه الذي أعتق بعضه، وإما أن يستسعي. وش معنى يستسعي؟ يعني يعمل ويكتسب حتى يعتق بقيته. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث حسن صحيح. أعد الإسناد والحديث. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. نعم، المقصود هذا الحديث يقول يعني يلزم بأن يعتق بقيته، يعتق بقيته إن كان له مال. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقيصا في مملوكه فخلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه وقال شقيصا. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية، واختلف أهل العلم في السعاية. فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فكان له مال، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. يعني المقصود من هذا أنه لا يلزم المملوك بأن يكتسب، إن تيسر أحد يعتقه كله ولا لا يلزم، لكن لو أراد أن يتحرر من هذا الرق فعليه أن يكتسب حتى يتحرر منه، لكنه لا يلزم، إنما هو الآن معتق بعضه. قال باب ما جاء في العمرة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم. العمرة أن يعطي رجل آخر منزلا فيقول: هو لك طالما أنك حي فهو لك، طالما أنك حي فهو لك. وهذه كانت موجودة أصلا قبل الإسلام، العمرة والرقبة

وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. نعم، هكذا قال ابن عباس رضي الله، قال العقبة الرقبة والعمرة واحد. قال ابن عباس: أهي الرقبة هي العمرة؟ إيش معنى الرقبة؟ يعني كل واحد منهم يرقب موت صاحبه حتى يكون البيت له، حتى يكون البيت له. والصواب أن الرقبة كما قال ابن عباس هي العمرة. قال: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال: حدثنا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.